أنا أحب أن أطمئنكم في ذكر قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا وردت عليه إشكالات بعد فراغه من العبادة فلا يلتفت لهذه الإشكالات ولا لهذه الشكوك، وريح قلبك متى أديت العبادة وانتهت، فأي شك يرد على قلبك اطرح ولا تلتفت إليه، إلا إذا تيقنت الخطأ فأعمل بيقينك. لكن ما دامت المسألة شكا، ما دامت المسألة شكا فلا تلتفت إليه. وأضرب لهذا أمثالا. أولا، رجل انتهى من الوضوء، ولما انتهى من الوضوء شك هل تمضمض واستنشق أم لا، ماذا نقول؟ اطرح الشك، لا تلتفت له، وضوءك تام، لأن هذا الإشكال والشك وقع بعد إيش؟ بعد فراغ العبادة. ثانيا، إنسان صلى وبعد التسليم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا نقول؟ نعم، لا تلتفت لهذا الشك، اطرح الشك. وهذا لو استرسل الإنسان معه ما بقي عبادة من العبادات إلا ويشك فيها. في الصيام، رجل لما أفطر شك، قال والله الظاهر أني هونت في أثناء النهار، هونت عن الصيام، يعني فسخت النية، ماذا نقول؟ ها؟ اطرح هذا الشك، لا تلتفت إليه. كذلك إنسان بعد أن طاف سبعة أشواط وانصرف من الطواف إلى المسعى، شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة، ماذا نقول له؟ اطرح الشك ولا تلتفت إليه وطوافك صحيح. وهكذا بقية العبادات، كل شك أو إشكال بعد فراغ العبادة فلا تلتفت إليه ما لم تتيقن الخطأ، فإذا تيقنت الخطأ فحينئذ اعمل بما تيقنت.